شبكة مزامير آل داود تقدم محمد قبيح الملكاوي لو أن

سوف على تلاوة مباركة. من آيات الله البينات. سلام علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ونقلناها لكم من مسجد العارف الله العباس المرسي بمدينة الإسكندرية رسالة الإذاعة بذكرى تأميم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا المكان الطاهر